فقالوا ده طب ده كده فرقه مش قادرين نجمع بين الامرين. فقالوا فبداوا يسلكوا مسالك، فمنهم من اقتحمه ولم يلتفت اليه، قال لا سيب الشريعه دي. دول قالوا انا طالما وصل للحقيقه يبقى ايه؟ يبقى ما تلزموش الايه؟ الشريعه. اللي يشهد الحقيقه الكونيه يبقى لا يلتزم بالعبادات الشرعيه. واعبد ربك ايه؟ حتى اتاك اليقين. وصل اليقين يبقى خلاص ما يلزموش ايه؟ عباده والعياذ بالله. منهم من اقتحمه، اقتحم هذا الوارد ولم يلتفت اليه، وقال الاشتغال بالاوراد عن عين المورود انقطاع عن الغايه. والمقصود والقصد من الاوراد الجمعيه على الامر، على الامر بها بالاوراد، فما الاشتغال عن المقصود بالوسيله بعد الوصول اليه. كان ابويا الله يرحمه بيحكي لي عن واحد من اقاربنا من شيخ الشيخ الصوفي له مقام كبير، كان يقول له يا فلان لماذا لا تصلي؟ يقول له الصلاه وسيله لا غايه. هذه الكلام اهو، الصلاه وسيله لا غايه، وانا وصلت للغايه خلاص، يبقى مش عايزين ايه؟ مش عايزين وسيله. والعياذ بالله. وده كلام من الضلال المبين، يقول لك الاوراد دي طالبها اللي هو ما وصلش. القصد من الاوراد الجمعيه، فما الاشتغال عن المقصود بالوسيله بعد الوصول، يعني انا وصلت للجمعيه، فاشتغل بالاوراد ليه؟ بعد الوصول الى اليه والرجوع يعني من حضرته الى منازل السفر اليه، ده شغل اللي بيسافروا لسه عايزين يوصلوا، احنا وصلنا خلاص. وربما انشد بعضهم يطالب بالاوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل اوقاته ورد؟ يقول لك ده تطالبني بيرد ان انا اقرا خمس اوقات في الصلوات ونحو ذلك، واذا كنت انا غافل، لكن انا مش غافل ولا لحظه، يبقى خلاص مش محتاج. فاذا اضطر احدهم الى التفرقه بوارد الامر، قال ينبغي أن يكون الفرق على اللسان مودودا والجمع في القلب مشهودا. يعني يجيبوا له الأدلة، لأن ربنا أمر بكده والرسل أمر بكده، يقول لهم بصوا افهموا بقى، إحنا هنقول للناس الكلام ده بس إحنا في قلبنا حاجة ثانية. ماشي كده؟ ينبغي أن يكون الفرق على اللسان مودودا، لو الناس سألونا هنقول إن أيوه لازم دي ومش لازم دي، لازم نغتسل من الجنابة ولازم نصلي ولازم نصوم رمضان. لكن الحقيقة بقى في القلب ان الجمع مشهود ومفيش لزوم للحاجات دي. واحده جت اظن حكيت حاجه دي مره قبل كده، واحده جت وقالت لي ان جوزها لا يصلي ولا يغتسل من جنابه ولا يصوم رمضان، وقول لها انا خلاص وصلت ومش هعبد ربنا، بس خدي بالك لو رحت واشتكيتي لحد انا هقول الصلاه فرض والغسل من الجنابه فرض وهصوم وصوم رمضان. مين اللي قال ده؟ الست دي مجنونه ولا ايه؟ قال لها هقول كده. هذه ايه؟ ان ينبغي ان يكون الفرق على اللسان موجودا والجمع في القلب مشهودا. طبعا لو راجل لو هو كده يبقى خارج من المله والعياذ بالله. طبعا احنا ما نقدرش نحكم كده، لكن هي سمعته من لسانها خلاص. يقول ثم من هؤلاء من يسقط الاوامر والنواهي جمله ويرى القيام بها من باب ضبط ناموس الشر. يقول ان ده الكلام ده للناس علشان النظام العام للشريعه تبقى موجود، ومصلحه العموم مصلحه العوام للجهله، عشان كده في اوامر ونواهي، لكن هي الحقيقه ملهاش لازمه. ومصلحه العموم ومبادئ السير لاهل البدايات، فهي التي تحت فهي التي الاوامر والنواهي هي التي تحث اهل الغفله على التشمير للسير، فاذا جد في السير استغنى بقربه وجمعيته عن الاوامر والنواهي جمله. اللي ماشى في السكه خلاص. ومنهم من لا يرى سقوطها الا عمن شهد الحقيقه الكونيه، ان مش مجرد البدء بس، مجرد ما تبدا وتشمر في السير، لما توصل للحقيقه الكونيه، لما توصل لمقام الفناء يسقط عنك الامر والنهي. فما يسقط الامر والنهي عمن شهد الحقيقه الكونيه ووصل الى مقام الفناء فيها، فمن كان هذا مشهده سقط عنه الامر والنهي عندهم. زي الرجل اللي تلقى زمان صلى بالناس، في واحد ماشي رايح جاي في اخر المسجد ولا بيصلي ولا بيعمل حاجه، فاخ بيقول له بعد ما خلصوا صلاه، قال له انت ما صليتش معانا ليه؟ رايح جاي كده. فوزانه كان تعبان، اما مجنون او نحو ذلك. المهم مين اللي تصدى له؟ الامام. الامام قال له الصلاه دي لينا احنا بس، انت الراجل ده خلاص ده واصل خلاص. الراجل ده انت بتقول له ازاي يصلي؟ ونعوذ بالله من ذلك. دول ارباب اهل الشر بيقولوا هو ما بيقراش ان كل واحد يسقط عن الامر والنهي. الاولانيين قالوا يسقط الامر والنهي عن اول واحد يبدا يمشي في الطريق، فاذا حصل له جمعيه واقتراب من الله خلاص كفايه. الثاني قال لا، لم يصل لمقام الفناء. اذا وصل لمقام الفناء وبقاش حاسس بالدنيا اللي حواليه لشهود الحقيقه الكونيه، يبقى هو ده اللي يسقط عنه الامر والنهي. وقد يقولون شهود الاراده يسقط الامر، شهود الاراده الكونيه يسقط الامر الشرعي.